الله عز وجل ذكر في هذه الآية ماذا قال ربكم، والله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء بما شاء. ما قالوا هنا ماذا خلق ربكم، وهذا فيه الرد على الذين يقولون أن كلام الله مخلوق، الذين يقولون أن القرآن مخلوق. الله عز وجل لما تكلم بهذا الوحي ماذا قال الملائكة؟ يقولون ماذا قال ربكم، ما قالوا ماذا خلق ربكم. إذن الله عز وجل يتكلم بهذا الكلام الذي يسمع والذي يحدث لمن سمعه ما سمعنا عن الملائكة وهم أقوى الخلق. ثم أردف ذلك بالحديث الذي هو فيه تفسير لما تضمنته هذه الآية، وهو حديث أبي هريرة وهو في الصحيح: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. الله عز وجل إذا قضى أمرا في السماء، حينما يسمع الملائكة ذلك القول من الله عز وجل الذي قضى به، تحدث لهم هذه الرعدة ويحدث لهم هذا التغير. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا، وهذا يدل على ذلك، أن الوحي يكون له الصوت كصلصلة الجرس فيهابون منه، وهو هذا أقوى في الوحي ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صفة الوحي. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وهو ذا ما سبق ذكره في الآية. الآية يعني فيها حتى لما أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. هنا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الشياطين كانوا يسترقون السمع، واستراقهم للسمع هو من الملائكة. الله عز وجل يوحي بهذا الأمر إلى جبريل، وجبريل يبلغه إلى من تحته. هذا الوحي الذي يكون من الله عز وجل هو حق. الشياطين كانت عادتهم وعملهم الذي يعملونه هو أنهم يعملون مثل هذا العمل الذي وصف في هذا الحديث، لأن السماء يعني حماها الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما بعث صارت الشهب ترسل على الشياطين، ولهذا الشياطين عرفوا أن فيه شيء. لما رأوا الشهب يرمون بها قالوا فيه شيء، يعني في هذه الدنيا تغير، لأن قبل ذلك كانوا يعملون مثل هذه الأعمال ويلبسون على الناس، لأنهم يسمعوا كلمة واحدة من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل. هذه الكلمة الواحدة هؤلاء الشياطين الذين بعضهم على بعض يلقيها بعضهم إلى بعض، فإن أدركه الشهاب قبل أن يلقيها قضى عليه، وإن لم يدركه أراد الله عز وجل ذلك، وهذا يكون امتحان من الله عز وجل لعباده، فترمى إلى ذلك الساحر أو ذلك الكاهن الذي يدعي علم الغيب فيكذب معها 100 كذبة. هذه الكلمة كانت صدق لأنها من الوحي، أخبر بها هذا الكاهن أو هذا الساحر، فجاء الأمر كما أخبر، لأن هذا كلام الله عز وجل وهذا أمره لا يتغير. يضيف إلى هذا 99 كلها كذب. هذا الكذب الذي يلقيه أولئك الناس يصدقونه، لأنهم قالوا: ألم يقل لكم هذا الرجل الكاهن أو الساحر يوم كذا وكذا كذا وكذا، فصار الكلام كما قال. هذا ما يعمله الشياطين، فيستمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. أنا ذكرت على أن الشياطين لما علموا على أن هناك شيء، لأن الوضع تغير لما يرون بالشهب، فبحثوا عن هذا الشيء الذي حدث إلى أن وصلوا إلى نخلة يعني بين الطائف وبين مكة، فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فعرفوا أن هذا هو السبب الذي صاروا من أجله يرمون بالشهب. فيستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى آخر إلى من تحته، حتى يلقيها إلى لسان الساحر أو الكاهن. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، فإذا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها قضي عليه، ولم تصل كلمته هذه الذي يريد أن يلقيها إلا الكاهن أو الساحر، لأنه قضي عليه قبل أن يوصلها. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. ربما وصلت هذه الكلمة التي سمعها من الوحي، سمعها من الملائكة وهي من كلام الله عز وجل، فيضيف إليه هذه الكذبات. هذا ما يعمله السحرة والكهنة. ومع الأسف أن السحر الآن منتشر بين الناس، السحر والكهنة منتشر بين الناس الآن، بل له قنوات معدة لمثل هذا العمل، وهذه فتنة الحقيقة. ينبغي للمسلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن. فهؤلاء الذين يتصدرون ويفتون ويأخذون هذا الكلام ويدعون أنهم يعلمون علم الغيب ويعلمون الحظ، وأكثر ما تكون الأسئلة من النساء ما هو حظ المرأة هذه، فيوجهون هذه الأسئلة فيأتيهم الكذب من هؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى رسوله، والغيب لا يعلمه إلا الله، وهو قد اختص بهذه الخصلة بهذه الصفة. فالغيب لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من رسول، بمعنى أنه يلقي إليه وحيه الذي ينذر به الآخرين. وأما الغيب فهو خاص بالله عز وجل، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول قلت لو قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون القصة التي حدثت، وهي قصة الإفك، حينما قال المنافقون ما قالوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورماه بذلك الكذب وبرأها الله فوق 7 سماوات. أن الفتنة أو المحنة مضت شهرا تقريبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده شك في أهله لا من قريب ولا من بعيد، لكن كان يتلمس ويسأل وينتظر الوحي. لو كان يعلم الغيب ما انتظر هذه الفترة الطويلة، بل بقي إلى أن عائشة رضي الله عنها أصابها ما أصابها من المرض، مرضت فاستأذنت، أو أولا خرجت للخلا هي وأم مسطح، ومسطح هذا كان مملوكا في الأصل لأبي بكر وعتقه. هذا الرجل من الناس الطيبين مسطح رضي الله عنه، فوقع فيما وقع فيه المنافقون. فلما خرجت عائشة مع أم مسطح إلى الخلا، كما تعرفون في ذاك الزمن ما في المراحيض هذه الموجودة عندنا وهذه الأشياء، يخرجون للخلا، يعني يخرج من بيوتهم إلى خارج المدينة إلى خارج البيوت، فعثرت في مرطها فقالت تعس مسطح. هذه أم مسطح قالت هذا الكلام. عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما قلت، يعني كيف تقولين لرجل صحابي مهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها أو ما علمت؟ قالت وما ذاك؟ فأخبرتها بقصة أهل الإفك، فرجعت وزادها مرض على مرض، ثم استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أهلها، أن تكون يعني تمرض عند أمها وأبيها، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذهبت سألت أمها عن هذا الخبر، هل قيل هذا؟ فقالت لا يضرك مثل هذا الكلام، لا تكون امرأة مثلك يعني وضيئة وعلى هذا المستوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا كثر الحشاد لها وتكلموا فيها. عرفت أن الكلام قد سار، فلم تأكل ولم تشرب ولم تنم، بل استمرت في البكاء ليلا نهارا. وجاءتها كما تقول امرأة من الأنصار تساعدها، يعني تلطف الجو عليها وتبكي معها. استمرت هذه الفترة تبكي حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على أبي بكر رضي الله عنه وهي بهذه الحالة، يعني تبكي مستمرة في البكاء متجهة إلى الجدار ولا تلتفت إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول الحديث في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية في سورة الأنعام، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري والله عز وجل يتوب عليك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. يعني هو يخبر عن نفسه أنه ما عنده هو أن يبرئها، لأنه ما عنده ما يعلم الغيب. وهذه الفترة استمرت شهرا والناس يخوضون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب والافتراء. تقول هي رضي الله عنها ذهبت الدموع من عينيها، وقامت وقالت لأبيها أجبه عني، قال ماذا أقول؟ قالت لأمها أجيبيه عني، قالت ماذا أقول؟ هي تقول ما كنت أحفظ من القرآن كثيرا، وإنما تمثلت بما قاله يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ورجعت على حالتها متجهة إلى الجدار وتبكي. في نفس اللحظة جاء الفرج، لأن القاعدة المعروفة على أنه إذا جاء الضيق نزل الفرج، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذا نزل عليه الوحي يصيبه العرق ويتفصد منه في أيام الشتاء، فأوحي إليه. ثم بعدما ذهب عنه الملك قام وقال لعائشة أبشري بيوم خير لك من يوم ولدت، أو ما معنى ذلك الكلام. وقرأ الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات في سورة النور. قالت أم رومان يعني أمها، قالت قومي إلى الرسول فقبلي. قالت لا والله، مع أنها صغيرة السن، قالت لا والله لا أقبله، وإنما أحمد ربي الذي برأني، لي شهر كامل ما برأني من هذه الفتنة ومن هذه الجريمة. الشاهد من هذا أننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لبين تلك القصة التي حدثت واستمرت شهرا كاملا، إنما الغيب اختص به الله عز وجل. فهؤلاء السحرة والكهنة الذين يفترون ويكذبون من أين لهم علم الغيب؟ علم الغيب ما عندهم إلا من الشياطين، الشياطين يسترقون السمع ويلقونها إلى هؤلاء السحرة والكهنة. فينبغي للمسلم أن لا يدخل في مع هؤلاء ولا يصدقهم، لأن السحر كفر، السحر كفر بنص القرآن. الذين يذهبون إلى السحرة، إذا ذهب إلى الساحر أو الكاهن، جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الصلاة لا تقبله 40 يوما، لو ذهبت إلى الكاهن تسأله لا تقبلك الصلاة 40 يوما. طيب إذا ما قبلت لك الصلاة 40 يوما ومت في هذه الفترة كيف يكون حالك؟ لأن ترك الصلاة كفر. إذن السحر كفر، تعلمه كفر، والذي يصدق الساحر كذلك يكون مثله ويأخذ هذا الحكم. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي يلبس بها هؤلاء على المسلمين لأخذ أموالهم، لأن بعض السحرة مثلا في أشياء قضايا متعددة يأتيك السحر هذا يقول لك أعطني 1000 ريال ولا 1000 جنيه ولا، وأنا أعمل لك حاجة تصبح يعني من أغنياء الناس، تكون عندك ملايين خلاص. هذا الذي يقول له هذا القول لو كان عنده عقل بس بدون علم لما قبل منه هذا الكلام، مع أنه يحدث هذا حتى في هذه البلاد، يخدعون المساكين ويطلبون منهم هذه الأموال فيعطونهم على أساس يغنوهم. لو كان عنده عقل يقول يا أخي أنت تريد مني مثلا 10,000 وستعطيني ملايين، لماذا ما تعطي الملايين لنفسك أنت؟ لماذا هذه الملايين التي تصدق بها على الآخرين ما تأخذها أنت؟ وهذا مما يدل على كذبه، يدل على كذبه وعلى دجله، وهذا موجود. وفي هذه البلاد يحدث قضايا نسمع عنها مع هؤلاء السحرة والكهنة والدجاجلة. إذن هذه الأمور موجودة في هذه الدنيا ما انتهت، كما أن التكفير بحكم الكبيرة موجود. شوفوا هذه الرسالة مطبوعة وجديدة، شوفوا شكلها، حكم البراءة من أهل الكبائر، والله عز وجل تبين في كتابه على أن الذي لا يغفر هو الشرك بالله عز وجل الذي سمعتم عنه، يعني من دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله ودعا غير الله هذا هو المشرك، وعمل هذا الذي لا يغفر. أما من ارتكب كبيرة من زنا أو سرقة أو خمر فهذا تحت المشيئة. ليس معناه أن مفتاح الجنة بيده سيذهب ويفتح الجنة، وإنما هو مآله إلى الجنة لو عاقبه الله عز وجل بقدر ذنبه، لأنه تحت مشيئة الله. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا شيء مقطوع به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الكبائر كل الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي أو المشرك بالله، من يدعو مع الله غيره أو يذبح لغير الله. الحديث الآخر هو بهذا المعنى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. أولا في هذا الحديث مثل ما سبق في الآية وفي الحديث السابق أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء، وهذا رد على أهل البدع الذين ينفون الكلام عن الله عز وجل ويقولون لو أثبتوا صفة الكلام لله فقد شبهوا الله بخلقه. وسنتكلم عن هذا في مناسبة في هذا الوقت إن شاء الله في قضية القول بخلق القرآن والمحنة التي صارت للإمام أحمد وما حدث له من الذين دعوه إلى هذه العقيدة التي هي كفر، لأن من قال أن كلام الله مخلوق فهذا الكلام كفر. لماذا؟ لأن كلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن هذه لها شروط في التكفير، وهو أن تقام الحجة وتزال الشبهة عن الذي قال هذا القول. هنا الحديث نكمل: ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. هذا يدلنا على أن السماوات كما أخبر الله عز وجل أنها سبع سماوات، وكل سماء فيها ملائكة، والله عز وجل بين ذلك في كتابه ذكر السبع السماوات. وجاء الحديث بين هذا وهو حديث الإسراء والمعراج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به ثم عرج به، أولا الإسراء إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآيات، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات. هذه السماوات محروسة ما يدخلها أحد إلا بإذن، فلما علا جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى سماء الدنيا فاستفتح، يعني طرق الباب. السماء ما هي فضاء كما يقولون كثير من الناس الذين يتحدثون هذا الحديث ويقولون هذا الزرقة التي نشاهدها هي زرقة البحر، يعني المياه تعلو فوق ثم تعكس فيصير هذه الخضرة هي يعني عكس ما هو في الأرض، يعني عكس البحار. هذا الكلام كله لا قيمة له، لأن أهل السنة والجماعة والمؤمنون جميعا يؤمنون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه سماوات محفوظة، يعني هذه سماوات محفوظة. ليلة الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علا به جبريل وجاء إلى سماء الدنيا استفتح، فقال الملائكة من، يعني ما في واحد يأتي يدخل مثل ما تأتي أي بيت من البيوت، ما يمكن تدخل على الناس إلا باستئذان. فالملائكة يقولون من، يقول جبريل، الملائكة يعرفونه يعرفون جبريل، يقولون من معك، فيقول معي محمد. قالوا أو قد بعث إليه، قال نعم، فيرحبون به يقول مرحبا به ويفتحون له. هذا يدلنا أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته التي هي خاتمة الرسل وآخر بعثة وآخر وحي نزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله، أن الملائكة يعرفون ذلك، يعني عندهم علم بأن محمد سيبعث، ولهذا يقول أو قد بعث إليه فيقول نعم فيرحبون به، وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، يعني كل سماء يستأذن من حراسها فيفتحون له. فهذا يدلنا على أن الذين يقولون ما في سماوات وإنما هذا كله هوى، هذا كلام كذب ورد لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السماوات محفوظة، ماذا يسألونه؟ أو نكمل ما حدث للرسول عليه الصلاة والسلام. حينما عرج به عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات الخمس هذه التي نصليها، فرضت 50 صلاة، وكان يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام والأنبياء في السماوات على درجاتهم، وحياتهم حياة لا يعلمها إلا الله عز وجل، والمؤمنون يصدقون بتلك الحياة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل به جبريل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليه ربه، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع واسأل ربك التخفيف. ننظر للأنبياء بعضهم مع بعض، ما في خلاف بين الأنبياء، يعني موسى نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهذا يقدم هذه النصيحة لهذا النبي، والله قد أخبر على أنه إذا بعث محمد والأنبياء موجودين جميعا ليؤمنون به، أخذ عليهم الميثاق ليؤمنوا به. فالشاهد من هذا على أنه التفت إلى جبريل فاستشار يستشيره، فأشار إليه أن عم فعل به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. هذه 50 صلاة لو فرضت علينا ماذا سنصنع؟ من يصلي 50 صلاة؟ وهذه الشفقة والرحمة التي ألغاها الله عز وجل في قلب موسى ليشير على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أراده الله عز وجل وهو الذي قدره. ففرضت هذه 50 5، بل موسى طلب من الرسول أن يطلب التخفيف أيضا من 5، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على ربه ويطلب منه التخفيف دائما باستمرار، فقال بل أرضى وأسلم. فنادى مناد من السماء أنه أن الله عز وجل قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم قال هي في العمل 5 وفي الأجر 50. وهذه من رحمة الله عز وجل بنا، العمل 5 سنوات وأجرها 50، لكن لمن يكون هذا الأجر؟ لمن تكون هذه الصلوات 50 صلاة، أي ثوابها ثواب 50 صلاة؟ لمن حافظ عليها وحفظ عليها وأداها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل جماعة في أول الوقت في أول يوم، في اليوم الثاني نزل به وصلى به تلك الصلوات في آخر الوقت بهذه الصلوات التي نحن نصليها الآن، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصلوات فرضت بهذه الصفة وبهذه الأعداد وفي هذه الأوقات، وقال الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وربنا عز وجل أوجب صلاة الجماعة حتى في وقت المسايفة، يعني في وقت القتال، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فالرسول يصلي بجماعته في وقت الحرب، جماعة يصلون معه ركعة وينصرفون، ثم يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام، تأتي الجماعة الثانية تصلي معه ثم يسلم بالجميع في وقت الحرب في وقت المسايفة. هذه الصلاة المؤقتة الله عز وجل جعل لها هذه الأوقات، ورسول بيّن هذه الأوقات وبيّن هذه الصلوات، فيجب على المسلم أنه إذا نودي بالصلاة في هذا الوقت المحدد أن يأتي لأداء الصلاة. والرسول لم يأذن حتى للكفيف الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد، حينما طلب منه الإذن لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك عذرا. وكذلك هم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة لولا ما فيها من النساء والذرية، وأخبر أن صلاة المنفرد أو صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة. هذا على القول بصحتها، مع أن بعض العلماء يرى أن ليس لا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فالشاهد من هذا على أن هذه الصلوات قصر فيها الناس، قصروا في أدائها وقصروا في أدائه في أوقاتها. وكان رجل كما في صحيح مسلم بعيد عن المسجد ويأتي يمشي من بيته إلى المسجد، فقال له رجل ألا تشتري لك حمارا، يعني لبعد بيتي عن المسجد. فالرجل يعني كانت همته غير ذلك، نحن الآن الواحد سيارة ولا على الأقل بسكليت، قال أنا لا أريد ذلك، يعني يستطيع أن يشتري لكن لا يريد ذلك، وإنما يريد أن تكتب له الخطوات إلى المسجد، يعني خطوة ترفع به درجة وخطوة تحط عنه سيئة. ولهذا بنو سلمة حينما فضيت الأماكن حول المسجد وأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، المتر ذاك الوقت ما كان ب6000 مثل الآن، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، المشي من دياركم إلى المسجد تحصلوا على هذه الحسنات، لأن كل خطوة بحسنة وخطوة أخرى تحط بها سيئة. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة الجماعة واجبة، وهم بإحراق المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم، وبيّن أنه لا يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وقال عبد الله بن مسعود، لأن نجد في كتب الفقه بعض كتب الفقه حينما يتكلمون عن الأحكام يقولون صلاة الجماعة سنة، هم ما يريد بها سنة يعني أنه يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، ولهذا قال عبد الله بن مسعود إنها السنة من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين وهو مريض حتى يوقف في الصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به كذلك في حال مرضه عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلوات حيث ينادى بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أصبح بين المشركين، وهذه فائدة نذكرها لطلاب العلم، حينما أصبح بين المشركين وكان أبو جهل من المترصدين له والمعادين له، وقد نال جزاءه بحمد الله، قتل في بدر، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة يفكر فيما رآه من آيات ربه الكبرى ليلة الإسراء والمعراج التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لنريه من آياتنا الكبرى، جاء إليه وسألهم ما فيها، ماذا كان في شيء جديد، لأنه يدعون عليه أنه كل يوم يأتي لهم بشيء جديد، فقال نعم، قالوا ماذا، قال أسري بي إلى أين، إلى بيت المقدس، وأصبحت بيننا، قال وأصبحت بينكم، لأنه ما تكلم عن المعراج، المعراج يعني شيء بعيد جدا على أنه يصدق واحد يذهب إلى السماء ثم يرجع، لكن جاء الحديث عن شيء يعرفونه وهو الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ثم العودة ويصبح بينهم. الرجل خشي أنه إذا قال للناس أن محمد يقول كذا أنهم لو جاء يقول لهم كذب علي ما قلت هذا، فقال له يتثبت لنفسه، أرأيت لو دعوت قومك الذين هم في النادي، يعني في نادي المنكر الذي يعملونه، أرأيت لو دعوت قومك تخبرهم بما أخبرتنا به، قال نعم، فرح، قال هلموا خلاص. فلما جاءوا قال النبي حدثهم، فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بما جرى في هذه الرحلة وبعودته وبالبعير الذي مر عليه وجفل منه في الطريق وبالسقاء الذي في الماء وأخذه وشرب منه، وأن عيرهم ستقدم في يوم كذا. الجماعة اختبروه لأنهم عقلاء يعلمون أن الرسول ما ذهب إلى بيت المقدس عمره ما يعرفه، فاختبروه فأعطاهم أوصافه كاملة، قالوا أما الوصف قد صدق، الوصف قد صدق. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنه أرتج عليه بعض الأوصاف في بيت المقدس، يعني أرتج عليه بعض الأشياء ما تبينها كيف هي، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس دون دار عقيل، فصار يقلبه له هكذا وهو يصفه، فقالوا أما الوصف قد صدق. هذه المعلومة الآن ليست من الغريبة علينا، نحن نشاهد الكعبة ونشاهد غيرها، السفر للمكان البعيد والعودة في نفس الوقت هذا موجود الآن، لكن في ذاك الوقت عقولهم ما تتحمل هذا، ليس فيه لا طائرات وليس فيه هذه الأدوات الموجودة الآن التي يسترها الله عز وجل في هذا العهد، وإنما رحلتهم على الإبل، ولهذا قالوا نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب ثم عاد، ولذلك ارتد بعض الناس، والذين ثبتهم الله بقوا على إيمانهم. وأبو بكر رضي الله عنه لما خرجوا المتعجلون من المسجد قابلوه عند الباب فقالوا انظر لصاحبك ماذا يقول. قالوا ماذا يقول؟ أخبره بأنه يقول أنه أسري به لبيت المقدس ورجع. هو تثبت أيضا، ظن أنهم يكذبون عليه، قال إن كان قال ما قلتم فقد صدق، كيف لا أصدقه يأتيه خبر السماء صباح مساء. هذا يؤمن بخبر السماء ويعرف أن الملك جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هم لا يقبلون ذلك. والآن كما قلنا هذه المعلومات التي وجدت في ذاك الوقت، الله عز وجل أخبر في كتابه حينما ذكر المراكب والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه من الأشياء التي خلقها الله عز وجل ونحن لا نعلمها. يعني في ذاك الوقت ما قابلوا أن الإنسان يسافر في ليلة ويعود، أما أنت الآن تقبل أن يسافر إلى أبعد من بيت المقدس ثم يعود. ثم هذه العلوم الآن التي فتح الله عز وجل على الناس ينبغي أن يستفيدوا منها. الله أخبر عن قيام الساعة وقال أنها كلمح البصر أو هو أقرب، كلمح البصر أو هو أقرب. أنت الآن في هذه الأماكن عند الجهاز هذا الحديد الذي عملها هؤلاء، تضغط بهذه الأصبع يطلع لك الأخبار في الدنيا كلها في آخر الدنيا في نفس اللحظة. هذا العمل الذي عملته إلى أستراليا إلى أمريكا إلى أي مكان في هذه اللحظة. إذن هذا كله من تسخير الله عز وجل وبيان ما يحتاجون إليه، ولكن الناس يكفرون بنعم الله. هذه نعم يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها وألا نكفره بها، ولا ندعي أننا علمنا هذا من عند أنفسنا. الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الله سخر هذه الأشياء. من الذي سخرها؟ من خلقها أولا ومن سخرها ثانيا ومكن الناس أن يعملوا مثل ذلك؟ كان ينبغي أن يعملوا في الخير، هذه الأشياء التي مكنهم الله عز وجل أن يسخرها في الخير للبشرية، ولكن الأمر صار بالعكس كما تشاهدون وكما تسمعون ماذا يحدث للمسلمين. لأن الكفار يعدون العدة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يوم ما أسلم عبد الله بن سبأ وأسلم نفاقا وخداعا ليضر المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتبره العدو الأول. عداوة اليهود أخذها بعض الناس الآخرين فأدخلت عليهم فتقبلوها وعملوا بها، وأولها أنهم استعملوها ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سبأ يهودي ماكر، هو الذي أظهر وادعى الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدلوا بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهذا كلام كذب وافتراء. الصحابة جميعا أجمعوا على ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص بالعين على شخص بعينه، وإنما كانت العلامات والأدلة تدل على أن أبا بكر هو الخليفة لأنه أفضل الموجودين، وما كان أحد ينازعه في الفضل بأنه أفضل الصحابة جميعا. من الأدلة التي استدلوا بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، والصلاة أهم شيء في الإسلام، كان يأمر أبا بكر بالصلاة يصلي بالناس. ولهذا لما تأخر يوما ولم يكن بعيدا، لكن الرجل الذي أقام الصلاة ما رآه، فقال لعمر بن الخطاب صلي بالناس. عمر رضي الله عنه ظن أن الرسول هو أمره أن يقول له يصلي بالناس، فكبر وصوته كان جهوري. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم من الحجرة يأبى الله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر. فلما سمع عمر هذا الكلام تأخر وتقدم أبو بكر وأكمل الصلاة. ماذا قال عمر لذلك الرجل؟ قال: ماذا صنعت بي؟ ماذا صنعت بي؟ ظننت أن الرسول أمرك. قال: لا والله ما أمرني، ولكن تلفت في الموجودين ما رأيت منه أولى بالصلاة منك. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون قيمة الصحابة، فيعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو في الدرجة الثانية بعد أبي بكر رضي الله عنه. ثم في قضية الوصية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين، توفي صبيحة يوم الاثنين، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمرضه عنده، لأن فاطمة زوجة علي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العباس عمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم أشرق وجهه، أشرق وجهه، فلما خرج من الحجرة قابله الناس يسألون عن الرسول: كيف حال الرسول؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. ماذا قاله العباس؟ قال: أنت بعد 30 تصبح عبد العصا، يعني بعد أيام تكون أنت مأمور، لأنك ما تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وهذه كما يقال يعني إشراقة الموت. فقال له: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، إن كانت فينا عرفنا، وإن كانت في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. أنا أقول لطلاب العلم: تفقهوا في هذا الحديث وارجعوا له في الصحيح. نسمع ماذا قال ماذا قال علي بن أبي طالب. قال لعمه: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لا يعطينا الناس، يعني الناس لا يخالفون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الرسول قولا لا يمكن أن يخالفه أحد. فيقول: نحن لو سألنا وقال لنا الخلافة ما هي فيكم ما يمكن يعطينا أحد، ولكن اتركنا نجرب حظنا، يعني نكون مثل غيرنا، إن أصابتنا أهلا وسهلا، إن أصابت غيرنا ما في مانع. هذا يبين على أنه لم تكن هناك وصية، بدليل أنه حينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن علي بن أبي طالب يبين بهذا أنه لم تكن وصية قبل ذلك، وإلا لو كانت هناك وصية لقال العباس: لماذا نسأله وقد أوصى إليه؟ ثم أنه منع من السؤال أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يوصي إليه ثم بعد ذلك توفي. هذا قول منطقي بنص الحديث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي، ولهذا علي لم يقول لماذا أسأله وقد أوصى إلي، ثم أن علي رضي الله عنه لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام الوصية ولم يدعيها. الذي ادعى الوصية هو عبد الله بن سبا اليهودي الماكر، من أجل أن يطعن في الصحابة، فقبل طعنه عدد من الروافض الذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم ويكفرونهم. إذا كفرنا الصحابة من أين لنا هذا القرآن وهذه السنة؟ من الذي نقلها لنا؟ معنى ذلك أن الذي نقل لنا السنة والقرآن كفار، وهذا ما يعتقده الروافض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من عقيدته ودينه. نحن أخذنا ديننا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا القرآن عنهم وأخذنا السنة عنهم. ولهذا قال أبو زرعة وغيره من العلماء: إن هؤلاء زنادقة، فأرادوا أن يطعنوا في الرسول فلم يتمكنوا، فطعنوا في أصحابه ليقال إنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا هدفهم، الطعن في الرسالة أولا، ولم يتمكنوا طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم. تقرأنا يا أخي، تقرأ تفضل يا أخي. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعون مع الله فغيرهم من باب أولى. وفي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله ما لا يداني الملائكة, قوله فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل. قالوا أي قال بعضهم لبعض استبشارا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي قال الله الحق. قوله وهو العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أنا أتكلم على قضية العلو للطلاب. العلماء بل الصحابة أولا يؤمنون بما في كتاب الله عز وجل ولا يسألون عن ذلك, فالصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتونها كما أثبتها الله عز وجل في كتابه لنفسه وأثبتها له رسوله في سنته الصحيحة. ولم يثبت عن صحابي أنه سأل عن صفة من صفات الله عز وجل لأنها كلها واضحة وبينة. فالله عز وجل خاطب العرب بلسانهم بلغتهم بكلام يفهمونه, فلو أنه كلمهم بكلام لا يفهمونه فما تقوم عليهم الحجة؟ كيف تقوم عليهم الحجة بشيء لا يفهمونه؟ إذن الكلام عربي ونزل على عرب أقحاح يفهمون كل ما خاطبهم الله عز وجل به في كتابه, ومن ذلك الصفات أي صفات الله عز وجل, لأن المشركين عبدوا مع الله غيره وأعطوه صفات الخالق, يعبدونهم من دون الله يدعونهم من دون الله. فالله عز وجل لا يعبد معه أحد ولا يدعى معه أحد وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو قرأنا في كتاب الله ما نجد يعني سائلا أو في السنة سائلا سأل الرسول عن صفة, لكن وجدناهم سألوا عن أشياء في القرآن أشكلت عليهم, منها قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج, يعني أشكل عليهم هذا الهلال الذي يطلع صغير ثم يستمر حتى يكبر ثم يعود, فيسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة, جاء الجواب من الله عز وجل, السؤال منهم والجواب من الله على سؤالهم. يسألونك عن المحيض يعني الحيض الذي يصيب المرأة, يسألون عنهم ماذا يصنعون, قال هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الأمثلة أذكرها لنبين على أن الذي أشكل عليهم سألوا عنه, أما الصفات الأسماء والصفات لم يسألوا عن صفة ولا عن اسم من أسماء الله عز وجل, فهذا دليل على أنها واضحة, لو كان فيها إشكال لسألوا مثل ما سألوا هذه الأسئلة. فيها قضية العلو, الله عز وجل عالي على جميع مخلوقاته, هنا ذكر لأن له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. الذين أدخلوا على المسلمين البدع والخرافات منها في قضية العلو, قالوا أن الله عز وجل لو أثبتنا له العلو معنى ذلك جعلناه متحيز, وهذا التحيز لا يكون إلا للأجسام, عقولهم ما عرفت إلا هذا وتحدثوا مثل هذا الحديث. فالعلو هو لله عز وجل على جميع مخلوقاته, ولا يمكن أن السماء تكون ظرف لله عز وجل, الله أكبر من السماوات, السماوات والأرض والمخلوقات جميعا في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم, إذن الله عز وجل أكبر من كل شيء. فقضية العلو التي أنكروها لا دليل لهم عليها, وكذلك قضية الاستواء على العرش. ولما دخل واحد عند الإمام مالك ويدرس بهذا المسجد ووجه له هذا السؤال, الرحمن على العرش استوى, كيف استوى؟ كيف استوى؟ ذكروا في القصة وهي ثابتة كما في الإمام مالك وغيره أن الإمام مالك أصابته الرحضاء, يعني اندهش لهذا السؤال لأنه سؤال غريب, يعني سؤال يعني من شخص ما يقدر الله حق قدره, ثم استجمع قواه كما ذكروا ثم أجابه فقاله الاستواء معلوم يعني معناه من لغة العرب, لأن الله عز وجل خاطبهم بلغة يعرفونها, الاستواء معلوم والكيف مجهول, لأنه سأل يقول كيف استوى, ثم في كتاب الله عز وجل سبع آيات كلها الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. لو كان المقصود به استولى كما قال من يقول ذلك من الأشاعرة لجاءت آية واحدة تقول استولى، فكيف هذه الآيات السبع كلها متتالية كلها تقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى؟ إذن الصفات كلها ثابتة لله عز وجل كما أخبر الله عز وجل في كتابه، صفة العلو وصفة الاستواء وصفة الرحمة وصفة الغضب، وكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه عن نفسه أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. الطوائف المخالفة في هذا طائفة تسمى الجهمية، وهذا حتى الإمام ابن المبارك لم يعدها من الطوائف، قال هؤلاء خارجون من الإسلام كلية. يعني الرسول لما ذكر أن ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هذه الفرق التي عددوها لما سئل ابن المبارك وغيره من العلماء أيضا عن الجهمية قال هذه ليست من الفرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ماذا يقولون؟ ماذا تقول الجهمية؟ الجهمية نفوا عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات، قالوا لا نسميه باسم ولا نصفه بصفة، حتى صفة الوجود لا نقول أنه موجود. لماذا؟ لأن العبد موجود، المخلوقات موجودة، فلو أثبتنا هذا لله فشبهناه بخلقه، وهذا إلحاد، هذا إلحاد. إذا كان الله غير موجود معنى ذلك أن الله معدوم، هذا ما يقوله. بقية الطوائف أقل من هذه الطائفة، منهم المعتزلة. المعتزلة قالوا الصفات كلها منفية عن الله عز وجل ونثبت له الأسماء مجردة، لأنهم اعتبروا أن الصفات تدل على التعدد. يعني لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل، الله عز وجل يقول في كتابه إن لله 99 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة في صحيح البخاري. هم يقولون لو أثبتنا الصفات فقد أثبتنا متعدد. يعني لو قلنا أن الله عز وجل يوصف بصفة الرحمة وصفة الغضب صفة الإرادة إلى آخر الصفات الموجودة في كتاب الله عز وجل، يقول لو وصفنا بهذه الصفة حتى صفة الحي، لو وصفنا بصفة الحياة، هذا يدل على التعدد. والنصارى كفروا بثلاثة آلهة، ونحن إذا ذكرنا هذه الصفات كلها يعني عددنا الآلهة فنكفر بذلك، لأن النصارى كفروا بثلاثة لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه الشبهة التي عندهم، تصوروا أن الصفة قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوف. يعني كل صفة، إذا قلنا الرحمة، إذا قلنا الغضب، إذا قلنا الإرادة، إذا قلنا أي صفة من الصفات، تصوروها أنها واقفة بذاتها، وهذا الكلام ما هو صحيح. هذه الصفات الكثيرة وهذه الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد، لموصوف واحد. كل الصفات صفة لواحد هو الله عز وجل، فالله هو الرحيم، هو القادر، هو الحي، هو المحيي، هو المميت، إلى آخر ما ورد من الأسماء كلها لواحد. وهذا ينطبق حتى على المخلوق، على المخلوق. المخلوق الآن يسمع ويبصر ويعقل وعنده قدرة وعنده إرادة وعنده يدين، هل هذا يعني متعدد ولا هو واحد؟ واحد يسمع ويبصر إلى آخره. والله عز وجل منزه عن صفات المخلوقين. وتذكرون فيما ورد في قصة المجادلة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تسأله حينما ظهر منها زوجها، ظهر منها زوجها قال هي عليه كظهر أمه. وهذا الحكم موجود في الجاهلية، أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. فخولة زوجة أوس قال له هذا القول، إذن معناه حرمت. فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله وتشكو عليه ضعفها لأن لها أولاد منه، تقول إن ضممتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إليه جاعوا، وتشكو ضعفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول لا شيء لك عندي، مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، لا يتكلم إلا بشيء من الله عز وجل أوحاه إليه. وإلى هذه اللحظة لم يأته الوحي في قصة الظهار، ما حكمه؟ فهو يقول لا شيء لك عندي، وهي تشكو. عائشة رضي الله عنها كما في تفسير ابن كثير ومسند الإمام أحمد تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأن المجادلة صحابية والصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، فهي تأتي تتكلم معه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وهم في الحجرة، حجرة واحدة. فعائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات، وأنزل الله هذه الآية التي نقرأها دائما لكن ما ننتبه لها. الله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه صفة في كتاب الله، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان بعض كلام المجادلة يخفى علي، تقول عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة معها، وسمع الله من فوق سبع سماوات. إذا كان الله سمع من فوق سبع سماوات، هل صفات الخالق تشابه صفات المخلوق؟ لا تشابه لا من قريب ولا من بعيد. ولهذا كان أهل السنة أسعد في هذا الباب من جميع الطوائف، لأنهم آمنوا بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المعتزلة نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة، يعني يقولون حي بلا حياة، سميع بلا سمع، قادر بلا قدرة، وهكذا. هذا كلام في كتبهم. هذا الكلام رده العلماء وبينوا بهذه الأدلة التي سمعنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عند المعتزلة قضية أخرى يشاركون فيها الخوارج. الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة وحكموا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة بالكفر، وقال رسول عليه الصلاة والسلام عنهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هؤلاء قالوا أن علي بن أبي طالب حكم الرجال في كتاب الله، وقالوا لا حكم إلا لله. علي بن أبي طالب بيّن أن الحكم لله عز وجل، لكنهم يحكم بما في كتاب الله. وابن عباس لما ناظرهم وكانوا 7,000 رجع منهم عدد كبير جدا، لأنهم لما سألهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين، قالوا ما هو أمير المؤمنين، لأنه تنازل في قضية الصلح بينه وبين معاوية، قالوا تنازل عن الخلافة، ما هو أمير المؤمنين. قال: بس باسمه ماذا تنقمون عليه؟ قالوا: حكم الرجال في كتاب الله. قال: أرأيتم لو جئتكم بدليل من كتاب الله هل تقبلون ذلك؟ قالوا: نعم. قال الله عز وجل: قال بين رجل وامرأة، يعني إذا اختلف الزوج والزوجة، الله قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هل ترون أن الصلح بين الرجل والمرأة أولى من الصلح بين طائفتين من طوائف المسلمين؟ فرجع الكثير منهم ولم يبق إلا القليل الذين ركبوا رؤوسهم. فالشاهد على أن كلامهم لا محل له، لأنه مخالف للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله، لكن جعلوا لأنفسهم أصول 5 وألفوا كتبا فيها، وفي كتاب مجلد كبير اسمه الأصول 5. من أصولهم 5 إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معناه أن الله عز وجل إذا توعد على ذنب بالنار يجب عندهم على الله أن يدخله النار. إنسان ارتكب كبيرة عليها وعيد بالنار، يجب على الله عندهم أن يدخله النار. إذا أدخله النار لا يمكن أن يخرج منها. لماذا؟ لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة، فتبين بذلك على أنهم يشاركون الخوارج في حكم المرتكب الكبير بالخلود في النار. يختلف عنهم في الدنيا ولا يختلفون في الآخرة.